انتهت أسطورة الأمومة، وخرج علينا من يقول لم تعد هناك حاجة لدور ملح للرجل، وخرج علينا من يقول لقد آن الأوان للعذراء التي لم تتزوج أن تختار طفلا بالصفات الوراثية التي تشاء دون الزواج بأي رجل على وجه الأرض، وخرج علينا من العلمانيين من يقول لقد أحدثت النعجة دولي انقلابا في كل الموازين والمقاييس، اسمع، انقلابا في كل المقاييس والموازين البيولوجية والأخلاقية والدينية. منذ أن خرجت إلى النور في يوليو الماضي جعلت الإنسان في حيص بيص، هكذا أقول، جعلت الإنسان في حيص بيص، وذلك لسبب واحد وهو أنها ولدت بدون أب. ونسي العالم المجنون، العالم المخدوع، نسي أن الله خلق عيسى بدون أب، وخلق آدم بدون أم وأب، وخرج العالم كله والعلمانيون يطبلون ويزمرون، انتهى عالم ووقت الدين، وليس هناك مجال للخطباء الذين يصرخون على المنابر أن يتكلموا بعد اليوم. لماذا؟ لقد خلق العلماء نعجة. كذب وخداع. ما الذي حدث يا إخوة؟ وركزوا معي جيدا لتقفوا على حقيقة ما حدث، لتمتلئ الليل، ليمتلئ قلبك الآن بعظمة الملك وجلال الملك وقدرة الملك جل جلاله. كل ما حدث أنهم أخذوا خلية، وركز معي جيدا، فلن أسمح لك أن تنصرف إلا بعد أن تسمع الموضوع بكامله، وإلا فوالله لا عذر لك إن اختل الإيمان في قلبك من كلام العلمانيين بعد ذلك. أخذوا خلية، هذه الخلية الحية أخذوها من ثدي نعجة، من ضرع نعجة. منطقة الثدي تسمى active area، أي منطقة نشطة. أخذوا خلية من هذه المنطقة، أي من ثدي النعجة الأولى. هذه الخلية الحيوانية تحتوي على 52 كروموزوم، والكروموزوم هو الذي يحمل الصفات الوراثية كلها. هذه الخلية، وانتبهوا جيدا، لا يمكن على الإطلاق أن تتكون إلا إذا التقى الحيوان المنوي بالبويضة. فإذا خصبت البويضة بالحيوان المنوي وتجمعت الكروموزومات من الحيوان المنوي ومن البويضة تكونت الخلية. الحيوان المنوي يحتوي على 26 كروموزوم، هذا في الحيوان، والنواة في البويضة تحتوي على 26 كروموزوم. فإذا ما اجتمع هذا العدد في الحيوان المنوي مع هذا العدد في بويضة أو في نواة البويضة وخصبت البويضة تكونت الخلية التي تحتوي على 52 كروموزوم، هذا في الحيوان. أما الخلية في الإنسان فإنها تتكون من 46 كروموزوم، 23 كروموزوم في الحيوان المنوي للرجل و23 كروموزوم في بويضة المرأة. فإذا لقح الحيوان المنوي البويضة تجمعت كل هذه الأعداد من الكروموزومات التي تحمل كل الصفات الوراثية في الحيوان أو في الإنسان. ماذا صنع هذا الفريق العلمي في رجل في اسكتلندا؟ أخذوا خلية من نعجة أولى تتكون من 52 كروموزوم. المرحلة الثانية، أخذوا بويضة من نعجة ثانية. هذه البويضة لم تخصب بحيوان منوي، أي تحتوي على 26 كروموزوم فقط. استطاعوا بإبرة دقيقة تصنع بالكمبيوتر أن يأخذوا النواة أو الدانة DNA، الدانة التي تحمل الكروموزوم، استطاعوا أن يخرجوا نواة البويضة من هذه البويضة، فأصبحت البويضة بسائلها فقط دون الدانة، أي بدون الكروموزومات، ووضعوا الخلية الأولى التي جاءوا بها من النعجة الأولى إلى جوار البويضة التي حصلوا عليها من النعجة الثانية، وعن طريق الحث الكهربائي اندمجت الخلية في هذه البويضة، وبعد 6 أيام نقلوا البويضة التي وضعوا بداخلها الخلية التي تحتوي على جميع الصفات الوراثية، نقلوها إلى النعجة الثالثة، وبدأ الحمل يسير في رحم النعجة الثالثة حتى وضعت النعجة نعجة تشابه النعجة الأم، أي التي أخذوا منها الخلية الأولى. هذا هو كل ما حدث في الاستنساخ. أقول بعد هذا البيان، هل يدعي عاقل يحترم نفسه ويحترم عقله أنهم خلقوا نعجة؟ اسمع مني هذه واحفظها عن ظهر قلب، واصبر معي وسامحني، فأنا أرى الشمس قد طلعت علينا، لكن الموضوع ورب الكعبة خطير. أقول، هل يدعي عاقل يحترم نفسه أنهم خلقوا نعجة؟ احفظ مني هذه العبارة. أقول، إن الخلق إيجاد من عدم، إن الخلق إيجاد من عدم، إن الخلق إيجاد من عدم، وليس تركيب مكونات هي أصلا من خلق الملك. وأنا أسأل علماء الهندسة الوراثية على وجه الأرض، بل وأتحدى أمام هذا الجمع، أن يخلق علماء الهندسة الوراثية حيوانا منويا واحدا، أو أن يخلقوا بويضة، أو أن يخلقوا خلية. لماذا ذهبتم إلى الخلية التي هي أصلا من خلق الملك فأخذتموها وأجريتم التجارب؟ لماذا لم توفروا على أنفسكم هذا الجهد الهائل وهذه المليارات الطائلة وتخلقوا خلية من أول الأمر تحمل كل الصفات الوراثية التي تريدونها والتي لا تريدونها؟ فالخلية خلق من؟ ارفع صوتك بالجواب. الخلية خلق من؟ والحيوان المنوي خلق من؟ والبويضة خلق من؟ ذلكم الله، ذلكم الله، ذلكم الله، فأنى تؤفكون؟ وأنا أتحدى علماء الهندسة الوراثية على وجه الأرض وأقول لهم، واسمعوا هذا السؤال الخطير، أقول، أيهما أيسر؟ ركز معي، أيهما أيسر؟ أن نستنسخ إنسانا جديدا أم أن نبقي حياة إنسان يعيش بيننا؟ أن نبقي حياة إنسان يعيش بيننا، هو معنى لا نحتاج نواة ولا خلية ولا تجارب ولا سنوات ولا مليارات، هو الإنسان يعيش بيننا، فأيهما أيسر؟ أن نستنسخ إنسانا جديدا أم أن نبقي حياة إنسان يعيش بيننا؟ والجواب، أن نبقي حياة إنسان يعيش بيننا. نتحدى الدنيا وعلماء الهندسة الوراثية في أمريكا وبريطانيا واسكتلندا وإيطاليا والصين وفي كل الأرض، نتحداهم أن يخلدوا بيل كلينتون أو جون ميجر أو نتنياهو، نتحدى العالم كله. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. اسمع أيها الموحد لربك ليمتلئ قلبك إيمانا بالله، اسمع لقول الله، يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هل تصدقون الله؟ هذا كلام ربنا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. ثالثا، هذا خلق الله. أيها الإنسان المغرور، يا من أنفقت المليارات وتحديت رب الأرض والسماوات، انظر لخلق الله. يلتقي الرجل بالمرأة ويستمتع ويتلذذ ويلقي نطفته، هذه النطفة التي تحتوي على مئات الملايين من الحيوانات المنوية التي تنطلق هي بدورها لتبحث عن البويضة. انظر معي، تخرج البويضة كأنها عروس في كامل زينتها، عليها تاج مشع. نعم، عليها تاج مشع، هذا مفهوم علمي ليس مفهوما أدبيا. عليها تاج مشع لعلها تجذب إليها حيوانا منويا واحدا، فتهلك كل هذه الملايين من الحيوانات. ولم يكتشف هذه القضية العلمية العلماء إلا في القرن العشرين، في الوقت الذي أخبر عنها المصطفى منذ مئات السنين. اسمع لحبيبك محمد، والحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من كل الماء يكون الولد، ما من كل الماء يكون الولد، بل تهلك كل الحيوانات ويبقى حيوان منوي واحد. ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. فيصل هذا الحيوان المنوي الواحد إلى جدار البويضة، فتفرز له سائلا لزجا لعله يتعلق بجدارها، ويفرز هو الآخر سائلا لعله أن يذيب هذا الشعاع حول هذا التاج حول البويضة. ثم يخترق الحيوان المنوي جدار البويضة، فإذا ما خصبت البويضة بأمر الملك تكون ما يسمى بالنطفة الأمشاج. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يتكون الإنسان، تتكون هذه النطفة الأمشاج، ثم تبدأ في الانشطار، الخلية إلى خليتين، والخليتان إلى أربع، وهكذا حتى تتكون في صورة تشبه التوتة، تشبه التوتة. تتعلق هذه التوتة بجدار الرحم، فتنطلق أو تتحول إلى المرحلة التالية، ألا وهي مرحلة العلقة. سميت بالعلقة لتعلقها بجدار الرحم. تبدأ هذه العلقة في التمايز إلى طبقتين، طبقة خارجية وظيفتها أن تأكل الرحم لتحصل على الدماء لتغذي الجنين، أما الطبقة الداخلية في العلقة فوظيفتها تخليق الجنين وإنشاؤه في الرحم. وبعد مرحلة العلقة تتحول العلقة إلى مضغة، وسميت مضغة لأن العلماء اكتشفوا على ظهرها أشباه أسنان قد مضغتها. هذه المضغة بعد مرحلة تتكون بالعظام، ثم يكسو الله جل وعلا العظام باللحم، ثم ينشئ الله الإنسان خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، تبارك الله أحسن الخالقين. أيها المسلمون، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ هذا خلق الله جل وعلا، هذا خلق الله. لقد صرخت ورب الكعبة وأنا أعد لحضراتكم هذا الموضوع، حينما وقفت مع كلمة لعالم فرنسي شهير كبير يسمى ألكسيس كاريل. هذا العالم الذي تابع نمو الجنين في رحم الأم، الجنين ينمو، النطفة علقة مضغة، وفجأة في الوقت الذي شاءه الله يرسل الله الملك، فينفخ الملك الروح في هذا الجنين،